بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زال يتكلم فيما سماه شرائط السرقة، يعني حتى يقام عليه الحد. قال: والخامس كون السارق لا ملك له فيه، أي المسروق، فلا قطع بسرقة ماله الذي بيد غيره، وإن كان مرهونا أو مؤجرا. نحن إنما نقطع يد السارق لأنه اعتدى على مال الغير، شريطة أن يكون ذلك المال نصابا ومن حرز. أما لو سرق الآن مالا، هذا المال له، مثلا وضع أمانة عند فلان مثلا، ثم أخذها فقال: إنما أخذت ذلك المال الذي لي، فهل يعتبر سارقا؟ هذا لا يجوز فعله، لأنه يؤدي إلى هذا العمل السوء ما بين الناس. ولكن يده الآن هل تقطع؟ لأن في تعريف السرقة: سرقة مال الغير من حرز، فهو يسرق الآن ماله ليس مال الغير. طيب، لو كان ماله مرهونا عند الغير فأخذه عند ذلك، هل تقطع يده؟ فعله حرام، ولكن يده لا تقطع. لو كان ماله مؤجرا، أجر دابة وبعد ذلك أخذها، الآن عندما أخذها هل يعتبر سارقا؟ هل سرق مال غيره أم أخذ ماله؟ أخذ ماله، أيضا لا تقطع يده. قال: ولو سرق ما اشتراه من يد غيره، ولو قبل تسليم الثمن أو في زمن الخيار، أو سرق ما اتهبه قبل قبضه، لم يقطع فيهما. وقف على حاجة تساوي أكثر من ربع دينار، وتم العقد، فقال البائع: بعتك، وقال المشتري: اشتريت، ولكنه لم يستلم بعد. وعندنا كما تعلمون إما أن يكون البيع على القطع، وإما أن يكون على الخيار لمدة 3 أيام. من الممكن أن يقول كل من البائع أو المشتري أو كلاهما أن يقول: ولي الخيار 3 أيام. هذا ما يسمى بزمن الخيار. فلو سرق الإنسان ما اشتراه من يد غيره، لم يسلمه ولكنه ذهب فأخذه، ولو قبل تسليم الثمن، حدث البيع العقد أم لا؟ بقي الثمن في الزمة، نعم، أو في زمن الخيار، أو حادثة أخرى، سرق أو في زمن، أو سرق ما اتهبه قبل قبضه. واحد قال له: وهبتك هذا الثوب، وكان يساوي هذا الثوب أكثر من ربع دينار، أو سرق ما اتهبه قبل قبضه، فقال له، عندما قال له وهبتك قال: قبلت، ولكنه لم يسلمه، ونحن نعلم أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، نعم، بعد القبض. أو سرق ما اتهبه قبل قبضه، لم يقطع فيهما، يعني في كلا الحالتين، لو أخذ ما اشتراه من يد غيره قبل تسليم الثمن سرقة، أو سرق ما اتهبه قبل القبض، ففي كل مسألة إنما يقول في المسألة الأولى: إنما أخذت حاجتي التي اشتريتها، وفي المسألة الثانية: الشبهة إنما يقول أخذت الشيء الذي وهبني إياه الواهب، لم يقطع فيهما. ولو سرق مع ما اشتراه مالا آخر بعد تسليم الثمن لم يقطع. قيل له ادخل إلى المخزن فخذ ما اشتريت، وكان ما اشتراه مثلا كيس اثنين ثلاثة إلى يريد أن يحمل هذه الأكياس فحمل معها كيسا آخر، سواء كان هذا بطريق القصد أم بطريق الخطأ. عند ذلك عندما دخل إلى هذا المخزن، دخل بإذن مالكه أم بغير إذنه؟ دخل. فعندما أخذ لم يأخذه خفية، أخذه جهارا، وأخذ مع ماله مالا آخر، عند ذلك هنا حدثت الشبهة، كذلك لا يقطع. ولو سرق مع ما اشتراه، مالا آخر بعد تسليم الثمن لم يقطع. يعني الدخول لابد أن يكون بإذن المالك، يعني قال له كما قلت ووصفت، لابد أن يقول صاحب المخزن صاحب الدكان ادخل وخذ حاجتك. أما لو دخل غير قاصد الشراء، يعني دخل خلسة بعد ذلك ولو أخذ حاجته وحاجة أخرى، حاجتك لك فيها شبهة، أما الحاجة الأخرى التي أخذت مال الغير خفية بغير إذن وكان يساوي ربع دينار، تحققت فيه القاعدة، تحقق فيه ذلك الوصف أو ذلك التعبير أو ذلك التعريف الذي عرفنا فيه السرقة، عند ذلك تقطع يده. ولو سرق الموصى له قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول قطع في الصورتين. واحد قال لآخر أوصيت لك مثلا بهذا الثوب، لكن متى تنتقل الوصية إلى الموصى له؟ تنتقل الوصية إلى الموصى له بالموت، لأن الموصي قد يغير الوصية ما بين يوم وآخر، فقد يتلف عنده المال وقد تساوي الوصية أكثر من الثلث، تتغير الأحوال. وعندما تتغير الأحوال ماذا يفعل؟ يغير هذه الوصية. ولقد ذكرت لكم عن شخص كان عندنا في هذا الحي كان يكتب الوصية لأنه رأى نفسه أنه بمرض الموت مثلا، فإذا عاد من جديد إلى الحياة ماذا كان يفعل؟ كان ينفذ وصيته، أقول أنفذها في حياتي أحسن من أن تنفذ بعد مماتي، فإذا مرض مرة ثانية كتب وصية أخرى. نعم. الآن ولو سرق الموصى له بعد به، يعني سرق الموصى له الذي وصينا له الإنسان، أنا وصيت لزيد بكذا وكذا، الآن زيد سرقني قبل موتي، هذا هو قبل موت الموصي أو بعد موت الموصي، لكن من شرط الوصية أوصيت لك مثلا يا سعيد بكذا، عند ذلك ماذا تقول؟ قبلت أو لا؟ فعندما أوصى له لم يكن هنالك قبول، فإذا لم يكن هنالك قبول هل هنالك شبهة؟ أنت لم تقبل أصلا، فلماذا أخذتها؟ نعم. ولو سرق الموصى له به قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول قطع في الصورتين. إذا سرق قبل الموت فإنه اعتدى على مال الغير، وإذا سرق بعد الموت فإنه أيضا اعتدى على مال الورثة لأنه لم يقبل هذه الوصية. اما الاولى فلان القبول لم يقترن بالوصية، واما في الثانية فبناء على ان الملك فيها لا يحصل بالموت، فان قيل قد مر انه لا يقطع بالهبة بعد القبول وقبل القبض، فهل لا كان هنا عندما تكلمتم عن الهبة يا فقهاء قلتم انه لا يقطع بالهبة بعد القبول؟ يعني الهبة لها ثلاثة مراحل، هبة، قبول، ايضا قبض، فلا تلزم الهبة الا بالقبض. يا ترى هنا فقلتم اذا كان الانسان قد اتهب شيئا ووهب له شيء وقبل ذلك الشيء ولم يأخذه، فعند ذلك لا يقطع، توجد شبهة الان ان هذا الشيء انتقل له ولا يعرف ان هذه المسألة لا تتحقق له الا بالقبض، فهل لا كان هنا كذلك؟ يعني الان هل لا كان للموصي، للموصى له؟ قلنا اجيب بان الموصى له مقصر بعد القبول مع تمكنه منه بخلافه في الهبة. عندما قلنا للموصى له اوصيت لك بكذا، لماذا لم تقل قبلت؟ هنا التقصير، بينما في الهبة قال قبلت وما بقي عليه الا مسألة التقبيل، فانه قد لا يتمكن من القبض، وايضا القبول وجد ثم يعني هناك ولم يوجد هنا، وجد في الهبة ولم يوجد في الوصية. ولو سرق الموصى به، الان اوصى بعض الناس بماله فكتب في وصيته ثلث مالي وعينه، هذا الثلث معين، يعني كأنه قال مثلا هذا المال للفقراء او للمساكين او لطلاب العلم، او يعني عين جهة معينة، وبعدما مات هذا المال اين يصرف؟ الى هذه الجهة التي عينها. فذهب احد الفقراء واخذ من ذلك المال قبل ان يوزع، ما حكمه؟ الان يوجد شبهة له هذا الفقير، قل هذا المال الموجود اوصى به للفقراء وعندما مات انتقل المال الى الفقراء، وانا واحد من هؤلاء الفقراء، عند ذلك تقطع يده؟ لا تقطع يده. ولو سرق الموصى به فقير، سرق يعني الفقير المال الموصى به بعد موت الموصي، تحقق الان الملك لمن والوصية لمن؟ للفقراء، لم يقطع كسرقة المال المشترك كما لو سرق الشريك من شريكه. الواقع لو سرق الشريك من محله الذي هو شريك مع يعني مع زيد، فاشترى اخذ منه شيء من هذا المحل، اخذ منه شيئا، عند ذلك هذا الشيء فيه شبهة له ولشريكه، فلما كانت شبهة الملك قائمة ما بين الاثنين ايضا لم يقطع الشريك بسرقة مال شريكه. قال بخلاف ما لو سرقه الغني، جاء الغني فماذا فعل؟ فسرق المال المعد للفقراء، عند ذلك تقطع يده؟ تقطع يده. لا يقول والله في شبهة، الله عز وجل يقول انتم الفقراء الى الله، لا، الان الوصف فقير ليس معه نفقة عياله. تنبيه، لو ملك السارق المسروق او بعضه بإرث أو غيره كشراء قبل إخراجه من الحرز أو نقص في الحرز عن نصاب بأكل بعضه او غيره كإحراقه لم يقطع. هذه صور من الممكن ان تحدث. دخل ليسبق رجل من مال عمه مثلا، وعمه ليس له اولاد، ليس له ورثة الا هذا ابن الاخ مثلا. عندما باشر السرقة كان عمه قد مات، عمه قد مات. الان المال الذي يسرقه لمن حقيقة؟ له، لنفس السارق، لان المال انتقل من العم الى ابن الاخ الوارث الذي لا يوجد احد غيره ابدا في هذا الموقف. لو ملك السارق المسروق باي شيء ملكه او بعضه، يعني كان هو وثلاث اخوات مثلا، عند ذلك هذا المال كسرقة مال الشريك من شريكه، هو واحد من بين ابناء العم ولهم في هذا المال كله ارث لهم، فهو واحد مع اخوته، فاخذ من مال الشركة التي يرث فيها من عمه. اذا حالته اما ان يرث المال بالكلية وارث عصبة ليس له احد سواه، او يرث البعض، يرث نصف المال ثلث المال. نعم، لو ملك السارق المسروق او بعضه بارث او غيره، يعني بغير ارث، كشراء قبل اخراجه، يعني ذهب اليه ويعرف ان فلان عنده مثلا دراجة، وهذه الدراجة موجودة في المنطقة الفلانية وهو يعرفها تماما، فهي بيعها كبيع العين المشاهدة تماما. ذهب الى صاحبها فاشتراها، وبعد ان اشتراها قام باخراجها. الان عندما قام باخراجها الان، لكن خفية من غير اذن مالكها، عند ذلك قال او غيره كشراء لكن قبل الاخراج من الحرز. الان يقول انا اخذت ما اشتريت، او نقص في او نقص، يعني هذا المسروق عن نصاب باكل بعضه. قلنا ينبغي ان يكون النصاب كم؟ ربع دينار. لو كان هذا صندوق فاكهة، وصندوق الفاكهة يساوي ربع دينار تماما، صندوق تفاح لنفترض، فقام هذا الانسان فاكل تفاحة قبل ان يخرج من الحرز، اكلها. الان عندما اخرج من الحرز، هل اخرج ما يساوي ربع دينار ام اقل؟ اقل. هل تقطع يده في اقل من ربع دينار؟ توجد ورق يريد ان يسرقه، قيمته هذا الورق كم؟ ربع دينار. فاخذ بعض الاوراق واحرقها قبل الاخراج من الحرز، واخرج باقي الورق عند ذلك الذي يساوي اقل الان من ربع دينار. قال اذا او نقص في الحرز عن نصاب باكل بعضه او غيره كاحراقه لم يقطع. اما في الاولى فلانه ما اخرج الا ملكه، المسألة الاولى عندما اخرج الارث الذي، نعم. واما في الثانية سواء كان الارث او الشراء، واما في الثانية فلانه لم يخرج من الحرز نصابا، بل اخرج اقل من النصاب. ولو ادعى السارق ملك المسروق او بعضه لم يقطع. قال انما اخذت مالي لاحتمال صدقه، فصار شبهة دارئة للقطع. يقول هذا مالي. في هذه الاحوال يروى عن الامام الشافعي انه يقول عن هذا السارق الذي يتقن السرقة بشرط الا يبلغ ربع دينار عند الاخراج من الحرز او بالدعوى التي تكون دارئة للحد، فيقول هذا ملكي، لماذا انت اخذته؟ فاقول انا اخذته لاني املك هذه الحاجة. يقول إمام الشافعي أنه سماه السارق الظريف، بمعنى السارق الفقيه، يعني وصل إلى درجة يتعامل، وهذا ما يحدث اليوم في أن كثيرا من الناس يتعاملون بطريقة يعني عظيمة. مثلا عندما يتعلم بعض الناس القانون بشكل جيد وبعد ذلك يحاجون فيه، أضرب مثال على ذلك يعني للمقارنة ما بين القانون وما بين الفقه. هنا في الفقه ماذا قال؟ في الفقه قال إنه أخرج أقل من ربع دينار. في بعض البلاد العربية ضبط بعض الناس يذبح في مسلخ له منظم الحمير مثلا، وعندما جاءت الشرطة لتقبض عليه قال لا تستطيعون أن تفعلوا معي شيء ولا أن تجعلوا شيئا في هذا المسلخ، هذا هو القانون، يمنع ذبح الكلاب والخنازير، هل موجود يمنع ذبح الحمير؟ قالوا لا. قال إذا راجعوا القانون وأتوا بنص يعني من القانون. فأخذ يبحث في القانون عن مسألة تخرجه من المسألة التي تعاقبه. أو مثلا قيل لبعض الأولاد خذوا بعض هذه المخدرات وأوصلوها، فإذا جاء بعض من يضبطكم فألقوها أرضا. فعندما يقال هل يوجد في القانون، دائما انظروا القانون الوضعي دائما مقصر، ألقوها أرضا، فإذا ألقيتموها أرضا فهل توجد حيازة؟ لا تعاطي ولا حيازة، أنتم ألقيتموها أرضا وأنتم أخذتموها، يعني ممكن أن يتهم من الذي جاء إليه. فهذا مما يتعرف الإنسان فيه أحيانا على القانون ومع ذلك يخرج عنه. وهذا اللص الآن السارق أخذ يدرس يعني طريقة في مسألة الشريعة ما هو ضابط السارق، وعند ذلك حاول أن لا يقع في مسألة السرقة. لا نعني في ذلك أنه وصل إلى حلال، لا، كل ما أخذه حرام، ولكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهة. وقد بين الصحابة جميعا أن الخطأ في العفو أحسن من الخطأ في الحد، فلو أخطأنا مع سارق واحد بعدم قطع يده أفضل بكثير من أن نقطع يده وبعد ذلك يتبين خطأنا لا نستطيع أن نعيد اليد له بعد قطعها. ولو سرق اثنان مثلا نصابين وادعى المسروق أحدهما أنه له، أو لهما، وادعى المسروق أحدهما أنه له فكذبه الآخر، يعني أخذوا نصابين ما يبلغ نصف دينار، والقطع بأي شيء يكون بربع دينار. اختلف السارق مع بعضهما البعض فقال أحدهما إنما أخذت ما أملك وهذا المال لي، قال الآخر ليس بمالك وإنما هو سرقة. الآن أمام القاضي صار في عندنا اثنان، الأول الذي يقول هذا المال لي أوقع نفسه في شبهة أنه قد سرق ماله، فهل تقطع يده؟ لا تقطع يده. أما الثاني الذي كذبه فيقول أمام القاضي مباشرة إنه هذا مسروق، فقد أقر أن كل منهما، كل واحد قد سرق ربع دينار فأكثر، عند ذلك تقطع يد الآخر؟ تقطع يد الآخر بإقراره أنه سرق ربع دينار، ولا تقطع يد الأول، لأنه عندما سرق ماذا قال؟ قال إنما أخذت مالي. طبعا لابد أن يبين هذه الشبهة التي فيه. فكذبه الآخر لم يقطع المدعي لما مر، وقطع الآخر في الأصح لأنه أقر بسرقة نصاب لا شبهة له فيه. وإن سرق من حرز شريكه مالا مشتركا بينهما فلا قطع به. اثنين شركاء كل واحد معه مفتاح المستودع، يعتبر حرز هذا المستودع حرز مستودع. دخل احد الشريكين فاخرج من هذه من المستودع بضاعة عند ذلك دون علم شريكه، فهو له الحق ان يتصرف في ذلك المال، لان كل من الشريكين اذن للاخر بالتصرف. فاذا علم انه يبيع ولا يسجل يسمى ذلك سرقة ام لا سرقة، لكن هذه السرقة يحاسب عليها، لكن هل تقطع يده؟ لا تقطع يده للشبهة الموجودة بأي شيء بالشركة. وإن قل نصيبه، ربما له 1% وشريكه له 99%، لكن اسمه شريك أم لا؟ اسمه شريك، فلا قطع به. وإن قل نصيبه لأن له في كل جزء حقا شائعا، وذلك شبهة، فأشبه من وطئ الجارية المشتركة. اثنين اشتروا جارية وبعضهم قام بوطئها، بالأصل يحق للمالك أن يطأ جاريته، لكن قد يقول هذا الواطئ أنا لا أعرف ذلك، أليست هذه جاريتي؟ ألا يحق لي أن أطأها؟ عند ذلك هل يقام عليه حد الزنا؟ لا يقام. كذلك هنا لا يقام عليه حد السرقة. بعد ذلك قال: السادس كون السارق لا شبهة له في مال مسروق منه. الحمد لله رب العالمين.